بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الناظم: ولا تكرهن في نصه ما صبغته من الزعفران البحت لون المورد، يعني ما صبغ بالزعفران فلا بأس به. وهذا في نص أحمد. نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه لا يكره المزعفر، وذلك لما روى ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل: لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال: لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدهن به ويصبغ به ثيابه. رواه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه. وفي لفظهما: ولقد كان يصبغ ثيابه بها كلها حتى عمامته. وفيه وجه يكره في الصلاة فقط، وهو ظاهر ما في التلخيص، يعني وجه في مذهب الحنابلة. ومذهب أبي حنيفة والشافعي تحريم لبس الثوب المزعفر، ومذهب مالك وأصحابه جوازه. وقطع في الشرح بالكراهة، وهو الذي اصطلح عليه المتأخرون أنه المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن المزعفر، متفق عليه. طبعا احنا هنا ما هياش عادتنا ان احنا نتطرق للخلاف والترجيح وكذا، لكن المسألة فيها خلاف على كل حال كما سمعتم يعني. وقول الناظم: البحت اي المحض الذي ليس معه غيره. هذه من المسائل التي ايضا نمرها، يعني مش هنوقف عليها. وليس بلبس الصوف بأس، ولا القبا، ولا للنساء والبرنس، افهمه واقتدي. يباح لبس الصوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة من صوف، أخرجه. وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كانت الأنبياء يستحبون أن يلبسوا الصوف ويحتلبوا الغنيمة ويركبوا الحمر. رواه الحاكم مرفوعا، وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: براءة من الكبر لبس الصوف، ومجالسة فقراء المسلمين، وركوب الحمار، واعتقال العنز والبعير. رواه البيهقي وغيره. وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مروط نسائه، وكانت أكسيته من صوف مما يشترى بالستة والسبعة، وكن نساؤه يتزرن بها. رواه البيهقي وهو مرسل وفي سنده لين. وكذلك يباح لبس القباء، زاد في الرعاية للرجل. القباء حاجة كده زي، يعني أشبه ما تكون، وهي ليست كذلك، لكن أشبه ما تكون بالشال اللي ليه كمام كده، وهي ليست كذلك أوي يعني، لكن مش موجودة، مش منتشرة يعني. وقال الناظم: ولو للنساء، أي لا يكره للنساء، ولا تشبه. والقباء ممدود، وقصره الناظم ضرورة يعني للنظم، وهو ثوب ضيق من ثياب العدم. طبعا هو هنا القباء حتى في تعريفه وضبطه اختلفوا فيه، يعني منهم من قال هو ثوب ضيق، وده لا كأنه أشبه الآن ب يعني شبه يعني جاكيت البدلة أو الجواكت اللي بتلبس فوق الهدوم أو كده، والله أعلم. وبعضهم قال هو واسع، يعني بعضهم لما جه يضبط القباء، إيه هو القباء؟ فقالوا هو ثوب واسع الكم أو حاجة زي كده يعني. فحتى في ضبطه يعني اختلفوا، أو في تعريفه اختلفوا. وأما البرنس اللي هو إيه يا جماعة؟ هو كل ثوب رأسه منه، ده البرنس. يعني إيه؟ اللي هو أشبه الآن بلبس المغاربة، عارفين إن الناس بتاعت المغرب والناس بتاعت برضو الجزائر ممكن يكونوا بيلبسوه شوية، تلاقوا الجلابية كده ليها زي اللي احنا بنسميه في مصر زي الزعبوط كده، رأسه منه يعني، هو ده البرنس. خلاص، كل ثوب رأسه منه هو ده البرنس. فيباح أيضا لبسه في غير الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس البرنس، مختصر رواه أهل السنن. فدل على أن غير المحرم يباح له لبسه. قال الناظم: ويحسن تنظيف الثياب وطيها، ويكره مع طول الغنى لبسك الردي. طبعا احنا ايه، القناة دخل فيها ناس كتير الكام يوم اللي فاتوا، فاحنا خلاص بنختم الكتاب اللي معانا، وعشان كده هنقرأ يعني بنقرأ بسرعة هذه الأبواب، وهو كتاب شرح منظومة الآداب الشرعية. ولعلي يبقى ناقص لنا ايه 3 مجالس ولا حاجة ونختم الكتاب ده إن شاء الله، ونبدأ في غيره إن شاء الله. ويحسن تنظيف الثياب وطيها، ويكره مع طول الغنى لبسك الردي. وخلاصة هذا البيت وجملته إنه من المستحسن أن تعتاد تنظيف ثيابك، وأن تعتاد كذلك طيها، يعني إنك تطبقها ما تبقاش منعكشة كده. قال: ويكره مع طول الغنى لبسك الردي، يعني لو الغنى هي عادتك، يعني مش غنى طارئ عليك، إنما أنت خلاص إنسان غني، فيلبس الجيد من الثياب من باب إظهار نعمة الله عليه، ومن باب أن يعرف غناه فيسأل فيعطي الفقير. قال: تسن النظافة في ثوبه وبدنه، وهذا مما ننبه عليه الناس، علشان للأسف بعض الناس بيقصر في هذا، ماشي، ولا ينبغي أن يكون أهل التدين على هذا، هما يكون ثيابهم متسخة وشكلها يعني رديء، شكلها ده مش يعني ماركة وغالية وكده، لأ عادي، ممكن تشوف واحد هندامه جميل ولابس ثياب متواضعة، يعني ما هيش بفلوس كتير ولا حاجة، فده حاجة وده حاجة، ماشي. طيب، قال: تسن النظافة في ثوبه وبدنه، يبقى في الثوب وفي البدن كمان، يبقى ريحتك تكون كويسة، نظيف، ريحة عرقك مش باينة. طبعا النساء ما فيش تعطر خارج البيت، ما تحطيش عطر، هذا حرام، لكن ما يبقاش برضو يبقى في ريحة وحشة، يعني ريحة عرق ولا غيره، لا طبعا، خلاص ما بين الأزواج طبعا ننبه على ذلك، وهذا أشد. يبقى المرأة تتنظف في بدنها وفي ثوبها لزوجها، وكذلك الزوج، يعني إذا كان هذا من طبيعات المرأة، ولذلك يكثر في النساء ويقل فيهن عكسه. نعم، قد توجد المرأة التي لا تتنظف ولا تتزين ولا كذا، لكن ده بيكون خلاف الفطرة الحقيقة، لكن يكثر في الرجال بقى، يعني تلاقي الرجالة كتير يبقى فيه الشكوى منهم إن هم ما بيهتموش بالحاجات دي في البيت. فالرجال والنساء على حد سواء، يعني يبقوا منتبهين للمعاني دي، لأن هذا مما يديم العشرة ويعني يحصل به الود والأنس وكذا. خلاص، احنا إن شاء الله ما يعني نبقى فوق بس كده، وهكتب منشور طويل شوية، لأن زي ما بنقول في ناس كتير دخلت الايه القناة جديدة، شرفونا يعني، لكن احنا عندنا شوية قواعد كده، فمنها سريعا ولغاية ما اكتب بقى يعني ايه المنشور الطويل، منها ان احنا ما فيش اي نوع من انواع التفاعل بين الجنسين، لا في وقت درس ولا في غيره. فخلونا ايه يعني نركز في الدرس دلوقتي، وبعدين نبقى نكتب الكلام ده ان شاء الله بعدين. يعني قال: ويحسن تنظيف الثياب وطيها، ويكره مع طول الغنى لبسك الردي، تسن النظافة في ثوبه وبدنه. قال ابن حمدان: ومجلسه، والطيب في بدنه وثوبه. انتهى. وكان علي رضي الله عنه يقول: اني لأحب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين هي لي، فكما ان لك حق على امرأتك فهي كذلك لها حق عليك. قال القاضي وغيره: يستحب غسل الثوب من الوسخ والعرق، نص عليه يعني أحمد في رواية المروذي وغيره، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ ورأى رجلا شعثا منعكش يعني، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه؟ وهذا الخبر رواه أحمد والخلال من حديث جابر، لكن الاهتمام الزائد خصوصا للرجال بهذه الأمور مما يعني يجتنب، الاهتمام الزائد بهذه الأمور للرجال مما يجتنب، ولذلك الترجل للتسريح يكون غبا، مش كل يوم هنقف نتسبسب قدام الايه المرايه وكده، يعني هذا في حق الرجال ما هوش افضل شيء يعني، او في حق النساء ايوه، انما في حق الرجال ما هوش كده قوي يعني. خلاص. وعلله احمد بان الثوب اذا اتسخ تقطع، وقال الميموني: ما اعلم اني رايت احدا انظف ثوبا ولا اشد تعاهدا لنفسه في شاربه وراسه وبدنه، ولا انقى ثوبا وشده بياض من احمد بن حنبل. وروى وكيع عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعجبه إذا قام إلى الصلاة الرائحة الطيبة والثياب النقية. وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه قال: من مروءة الرجل نقاء ثوبه. وعلى ظاهر تعليل أحمد أنه يجب غسله لما في تركه من إضاعة المال المنهي عنها. وقوله: وطيها، أي يحسن طيها لئلا يستعملها الشيطان باللبس وغيره. قال ابن العماد في منظومته في الجن عن الشيطان: ويدخل البيت ينام فيه بغير إذن ساء من سفيه على ثياب لم تكن مطوية إن لم يسم خالق البرية. يبقى تحتسب كذلك في طي الثياب، أول حاجة اللي أنت بتحافظ عليها، وتاني حاجة إنه لا يستعملها الشيطان. واما قوله: ويكره مع طول الغنى لبسك الردي، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي: ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقال ابو رجاء العطاردي: خرج علينا عمران بن حصين رضي الله عنهما وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك، يعني ثياب يبدو عليها الايه الغنى او الثمن الغالي يعني، ولا بعده، يعني لم نرى عليه هذا الثوب قبله ولا بعده. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عليه بنعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه، رواه أحمد. قال العلامة ابن القيم في شرح منازل السائرين: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أمر الله تعالى بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة. وهو أخذ الزينة، يعني في الصلاة الله عز وجل لم يأمر بستر العورة في القرآن، ما قالش استروا عورتكم عند كل مسجد، قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة، إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة. واضح الكلام. وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال وكان يلبسها وقت الصلاة. احنا لاختلال موازيننا ممكن نعمل العكس، مش كده؟ يعني وانت نازل للمسجد عشان تصلي تلبس اي حاجة، لكن تعالى كده عندك عزومة ولا خارج تتعشى مع حد ولا تلبس ايه بقى؟ طب انت في الصلاة انت ذاهب لتناجي ربك سبحانه وتعالى. شوفوا يا جماعة، هذا من تعظيم قدر الصلاة، من تعظيم قدر الصلاة إن إحنا نجمل ثيابنا ونتعطر، يعني لا يكاد المرء إنه ينتبه إن هو مثلا يتعطر، ولو عنده عطر غالي وعطر رخيص تلاقيه يحط أسوأ حاجة وأرخص حاجة ورايح المسجد، مش كده؟ البتاع موبيليا ده اللي بتشتروه ب3 جنيه من اللي. طب تعالى بقى انت خارج بره، لا تحط بقى الايه الحاجات الغاليه، وكذلك في الثياب. وهذا من يعني من اختلال الموازين الحقيقه. انت خارج مين هيشوفك؟ هتقعد تتكلم مع مين يعني؟ انت في صلاتك تناجي ربك سبحانه وتعالى. كان لبعض السلف حله بمبلغ عظيم من المال وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. ومعلوم أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا سيما إذا وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرا وباطنا. انتهى. قال الناظم: ولبس نجيس العين أو ذي نجاسة طرت، وحكى الجوزي حظرا عن أحمد، يعني يكره أن تلبس الثوب النجس، أو الثوب النجس يعني هو نفسه نجس، يعني مش متنجس، مش يتغسل فيطهر، لا هو نجس، مصنوع من حاجة نجسة أصلا، فمهما غسلته هو نجس، أو متنجس يعني، وهو ده معنى قوله أو ذي نجاسة طرت يعني طرأت، طرأت طرت يعني طرأت، يعني يكره أن تلبس نجس العين ثوب نجس أو ثوب متنجس عليه نجاسة، ليه لو غسلتها هتروح خلاص، ده كله مكروه. وحكى الجوزي حظرا عن أحمد، يعني ابن الجوزي حكى إن في رواية عن أحمد إنه حرام، كأنه ممكن يبقى فيه إشكال، مكروه بس إنك تلبس النجس ده مكروه؟ نقول آه مكروه بس. تقول الله طب وينفع أصلي بيه؟ نقول لك ما حدش جاب سيرة الصلاة دلوقتي، ما حدش جاب سيرة الصلاة دلوقتي، خلاص يبقى مكروه إنك تلبس ثوبا نجسا أو متنجسا، وده ممكن يقابلنا، آه ممكن يقابلنا، فدينا عرفنا الحكم إنه مش حرام. طبعا في قول بالحرمه، ان مجرد اللبس او الاستعمال حرام، انما القول اللي قدمه الناظم انه بس مكروه، فللحاجه يجوز. مساله قابلنا ازاي؟ ام بتغير لابنها، ابنها فاصابها شيء من بول هذا الغلام الصغير، وبعدين هي بقى تعبانه في عز النوم، اي ما تغير له عمال يعيط ويواء ساعه واحده بالليل، بتغير له وهي ايه مفتحه عينه مقفله عينه ومش قادره، راح اصابها البول بتاعنا، فقالت هنام بالثوب المتنجس ده اللي هو ثوبها هي بقى، ما هو متنجس خلاص عليه بول الطفل، وما بقى اصحى بقى ايه ابقى اغيره، مش هصلي بيه بقى، هغيره او هغسله او اي حاجه يعني. فساعتها نقول لها ما فيش مشكله، دي حاجه انك ترتاحي، خصوصا الام اللي عندها طفل صغير يا دوبك بايه بتنام على نومه هو يعني، فما فيش مشكله سهله مفهوم. فمسائل ممكن تواجهنا، اه ممكن تواجهنا، ان الثوب يكون متنجس ويشكل علينا وقتها، ينفع استمر في لبس هذا الثوب المتنجس؟ مثلا واحد بره البيت وعنده حاجه زي مثلا ايه سلس او اتزنق بشده، فنزل قطره ولا اتنين من البول قبل ما يحص الحمام فاصاب الغيار بتاعه، قال لما ابقى اروح ابقى اغيره مثلا، هو مش هيصلي يعني مش هيجي عليه وقت صلاه، قال لما ابقى اروح ابقى اغيره او ابقى انزعه او اغسله او كده، ماشي الحال. فهمت يعني مسائل ممكن تواجهنا، اه ممكن يعني ممكن نقابلها. يكره لبس نجس العين كالجلود النجسة كالجلود النجسة والمتنجس، يعني يكره لبس المتنجس كثوب طاهر تنجس بنجاسة. قال ابن تميم: إذا دبغ جلد الميتة وقلنا لا يطر بالدباغ، جاز أن يلبسه دابته ويكره لبسه وافتراشه على الأظهر، فإن كان جلد خنزير لم يبح الانتفاع به، وفي الكلب وجهان، وعنه لا يباح الانتفاع به مطلقا، ولا يباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ في اللباس وغيره رواية واحدة، آخر كلام ابن تيمية. مسائل يعني ممكن ما تقابلناش قوي، وهو معنى كلام أبي البركات في شرح الهداية، لكنه لم يقل على الأظهر بل قطع بذلك، وفي لبس جلد ثعلب وافتراش جلد سبع روايتان. قال في الفروع: وخرج ابن الجوزي بالروايتين في ثوب النجس، وحمله صاحب النظم على ظاهره، لكن ابن الجوزي قرنه بنجس العين انتهى. وقال أيضا في الفروع: يجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية، لكن كرهه أحمد وجماعة، وعنه وشحم الميتة أو ما إليه في رواية ابن منصور، وما إليه شيخنا، وعنه المنع. طبعا هذا الكلام للمهتمين بالفقه وبالمذهب كلام ممتع، لكن أنا عارف إن معظم الناس ما هماش على هذه الصفة يعني، فبنعدي الكلام اللي ممكن ما يكونش وراه فائدة كبيرة لمعظم الحضور. قال الناظم: ولبس الحرير احضر على كل بالغ سوى لضنن أو قمل او حرب جحادي، فجوزه في الاول في الاولى فجوزه في الاولى وحرمه في الاصح على هذه الصبيان من مصمت زدي. يعني طبعا واضح البيت انه حرام لبس الحرير على كل بالغ، يعني رجل بالغ حرام لبس الحرير الا في مسائل، وواحد عنده مرض زي حكه او جرب او كده فالحرير ارفق به، وواحد عنده امل فبيقولوا الامل ما بيلبسش في الحرير، وواحد في الحرب. الصوت واضح يا شباب؟ صوت واضح؟ طيب الصوت واضح الحمد لله. طيب فجوزه في الأولى، يبقى عرفنا ان في خلاف في المسائل دي، لكن التجويز هو الأولى. ماشي؟ طيب وهل يحرم على الصبيان انك تلبس ابنك الصغير حرير؟ قال لك وحرمه في الأصح على هذه الصبيان، يعني حتى ابنك صغير ولد ما تلبسوش حرير وما تلبسوش ذهب. وبعض الناس للأسف بيخطئ في هذا، تلاقيه ملبس ابنه صغير خاتم ذهب أو أنسيال ذهب، هذا حرام. حرام يعني الولد يأثم؟ لا، حضرتك اللي هتأثم مش الولد اللي هيأثم، الطفل الصغير الصبي الصغير مش هيأثم، لكن أنت اللي تأثم. خلاص؟ قال يحرم على الرجل طبعا من مصمات زيد، يعني الحرير الخالص الذي لا يشوبه شيء غير الحرير. يحرم على الرجل حرا كان أو عبدا استعمال ثوب وعمامة وتكة وسراويل وشرابة ونحو ذلك من الحرير بلا ضرورة، نص عليه الإمام أحمد، ولبس الحرير وافتراشه والاستناد إليه والاتكاء عليه والتعليق بشراريبه وستر الجدر به في ذلك سواء، ذكره في المستوعب وغيره. والبطانة كالظهارة، يعني حتى لو بطانة في ذلك، لا زر ثوب وعروته، يعني الحاجات البسيطة اللي زي كده لا بأس بها، وده اللي عاوز يقول هذا لا يحرم. وخياطة بحرير، يبقى الخيط ولا حرير، وما يكف به رؤوس الأكمام وفروج الثياب والرقم فوق ثوب قطن. واحد زي بإيه بيكتب فوق الثوب أو يرسم حاجة ونحو ذلك. والأصل في تحريم الحرير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، أخرجاه البخاري ومسلم. وقال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة أي لا نصيب، رواه البخاري. وقال في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وقال لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله، رواه أحمد. قوله على كل بالغ احتراز من الصبي على رواية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قوله سوى لضنا هو بالضاد المعجمة والنون، يعني يجوز لبس الحرير للبالغين من الرجال من أجل مرض ينفع لبسه فيه أو قمل أو حكة زاد بعضهم أو برد. قال غير واحد يباح لحر أو برد أو تحصن من عدو ونحوه، لأن الزبير وعبد الرحمن بن عوف شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير، وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه به. وعنه يعني عن أحمد لا يباح لذلك والأول أصح، وكذا في الحرب إذا لبسه من غير حاجة فيباح، وهو ظاهر كلام أحمد. ولأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء وذلك غير مذموم في الحرب. فهمتوا؟ عشان كان زياد بيسأل إيه علة إباحة لبسه في الحرب؟ إن الحرب لما واحد مشي يختال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مشي يكرهها أو يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. فالخيلاء في الحرب جائز، خلاص، لأن هذا مما يلقي المهابة والرعب والخوف في قلوب الأعداء. فالحرير قالوا هنا يعني عللوا حرمة لبسه بالخيلاء بما فيه من الخيلاء، فقالوا هذا غير مذموم في الحرب. وفيه وجه يحرم يعني في الحرب لعموم الخبر، احنا دلوقتي ما فيش ايه يعني الحروب حد يروح يلبس فيها حرير ما بيحصلش، فأما إن احتاج إليه كبطانة البيضة والدرع ونحو ذلك مبيح، ومثله درع مموه بالذهب لا يستغنى عن لبسه وهو محتاج إليه، قاله بعض الأصحاب. مسائل بعيدة يا شباب، عشان كده بنعديها وبنقرا بسرعة. وقد أشار الناظم رحمه الله إلى التصحيح في الثلاثة بقوله فجوزه في الأولى، يعني كأن المسألة دي فيها خلاف، للمرض يجوز، للقمل يجوز، في الحرب يجوز، وفيها خلاف، والله أعلم. قوله وحرمه في الأصح على الصبيان، جملة ذلك هل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير؟ على روايتين أشهرهما التحريم. قال في المغني فيه وجهان أشبههما تحريمه، لعموم قوله عليه السلام حرام على ذكور أمتي سواء الصغير أو الكبير. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، يعني لو بنت تلبس حرير. رواه أبو داود، وروي نحو ذلك عن حذيفة وعبد الله، والرواية الثانية يعني عن أحمد يباح لهم لأنهم غير مكلفين. قوله من مصمت زدي، يعني إنما يحرم لبس الحرير المصمت أي الصرف الذي ليس معه غيره، فإن نسج مع غيره فالحكم للأكثر، يعني لو الحرير الأكثر يبقى حرام، لو الحرير الأقل يبقى مش حرام. فإن كان الأكثر ظهورا الحرير حرم، وإن استوى ظهورا ووزنا ففيه وجهان، المذهب الإباحة والله أعلم. طيب، قال الناظم ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخيطه والنسج في نص أحمد، يعني واحد بقى بيبيع الحرير ينفع يبيع حرير لراجل وهو عارف ان الراجل ده هيشتري الحرير يلبسه؟ فهمتوا المسألة؟ لا حرام، لأن هذا من التعاون على الايه؟ على المنكر. أو واحد خياط، فواحد راجل جاب له قماشة حرير وقال له خيطها لي بقى كده وخد مقاساتي قميص وخيط لي الايه؟ القماشة دي اعملها لي قميص حرير. فهل يجوز؟ قال لك برضه حرام. ماشي يا شباب؟ يحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجال وكذلك خياطته وأجرتها. قال الناظم والنسج ومراده للرجل، أي إذا كان يريد أن يلبسه أو يستعمله فيما يحرم عليه، أما إذا اشتراه أو باعه أو خاطه أو نسجه لمن يحل له جاز ذلك كله والله أعلم. يعني لامرأة، يعني ما فيش مشكلة، لصبي صغير على القول بالجواز ما فيش مشكلة. فصل، فإن بسط على الحرير شيئا، يعني الحرير هو البساط، يعني زمان كان ممكن يعمل ده بعض الأثرياء، معرفش دلوقتي موجود ولا لا، إن يفرش الحرير في الأرض كنوع من إظهار إن إيه، يعني الحرير اللي هو من أثمن الحاجات إحنا بنحطه عندنا على الأرض، فاهمين؟ طيب لو حطينا بقى حاجة على الحرير وجلسنا، هي مسألة كلها بعيدة يعني ما بتحصلش من دول لينا يعني، وجلس عليه فهل يحرم؟ جعل الشيخ وجيه الدين حكمها حكم ما لو بسط شيئا طاهرا على نجس، وفيها روايتان، فظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يكون الموضوع على الحرير متصلا به أو لا، كما هو معروف في مسألة الطاهر على النجس، برضو تعني نشأة المسألة. قال الناظم ويحرم لبس من لجين وعسجد سوى ما قد استثنيته في الذي ابتدي، يعني حرام تلبس ذهب أو فضة إلا الحاجات المستثناة، واتكلمنا عليها قبل كده. إحنا لو تفتكروا قلنا إن في بعض الحاجات، يعني بعض الرجال بتفتكر إن الفضة مباحة مطلقا، لكن يعني كنا في الكلام ده قبل كده بقى راجعوا. اللجين اسم من أسماء الفضة، جاء منه مصغرا كالثريا والكميت، والعسجد الذهب، وهو أحد ما جاء في الرباعي بغير حرف ذولقي وتسمى كلمته عمياء، مش مهم حاجة في الصرف يعني. يحرم على الرجل ما نسج بذهب أو فضة، وقال في الرعاية وقيل أو فضة أو موه أو طلي أو كفت أو طعم بأحدهما، حرم على رجل مطلقا. وكل الألفاظ دي احنا شرحناها قبل كده في دروس الفقه بتاعت يوم الاثنين وبعدين بقت يوم الأربعاء. وقيل بل يكره إلا في مغفر وجوشن وخوذة، ودي كلها من أدوات الحرب، أو في سلاحه لضرورة كذا في الرعاية. وقال فيها أيضا: يحرم على الرجل والمرأة تمويه حائط وسقف وسرير بذهب أو فضة، وتجب إزالته وزكاته بشرطها، يعني لو بلغت النصاب ولو كان في مسجد. وقيل: وقلنصوة كذلك، يعني الطاقية اللي بنلبسها على الجلابية دي قلنصوة. وقيل: إن استهلك فلم يجتمع منه شيء إذا سبك فله استدامته مجانا، وإلا فلا. وكذا الخلاف في تحلية سرج ولجام ولبب وقلادة وقلادة فهد وكلب ونحو ذلك، مسائل كلها ما بنقابلهاش. ويحرم تحلية دوات ومحبرة ومقلمة ومرآة ومكحولة وشربة وميل وكرسي وآنية وسبحة ومحراب وكتب علم بذهب أو فضة. دي بقى مسائل ممكن نقابلها، اللي هي مسألة إيه يا شباب؟ بعض الأدوات اللي بنستخدمها تكون من ذهب أو من فضة، ده موجود بقى، ماشي؟ زي إيه؟ زي الميدالية. الله، يعني الميدالية الفضة حرام؟ اه حرام، للرجال حرام الميدالية الفضة، فيها خلاف، فيها خلاف، لكن الأولى إنك ما تستخدمهاش الميدالية الفضة، ما تستخدمهاش. قلم فضة حرام، قلم ذهب حرام، هو مطلي ذهب حرام، لو ذهب ذهب يعني مش لون ذهبي، ذهب حرام. أي أداة بقى من الأدوات دي ما لا يجوز، خلاص. أشهرها دلوقتي الميداليات، دي أشهرها، بل بعض الرجال ربما استخدم الميدالية ذهب كمان، ماشي. قال: وكذلك قنديل ومجمرة ومدخنة وملعقة. بعضهم برضو ممكن برضو حاجة بتقابلنا، اللي هو في بعض الأطقم اللي بتتحط في النيش دي اللي ما بتطلعش منه، بتبقى فيها ذهب أو فضة، يعني تلاقي طبق فضة، أو مش لازم طقم، طبق فضة زينة حرام، طبق ذهب أو طبق مطلي ذهب، ذهب فعلا يعني، أو في ذهب منقوش عليه بالذهب أو كده حرام. حرام يعني إيه؟ حرام أكله؟ لا، حرام اتخاذه، مش أكله أقصد، أكل فيه يعني، مش أكله هو يعني، يعني حرام أكل فيه وأشرب في الكوباية وكده، لا، هو أصلا حرام اتخاذه، يعني حتى لو حطه في النيش وما بتستخدموش في أكل أو شرب حرام برضه. فدي مسائل بقى ممكن تقابلنا، خلاص. وكذلك قنديل ومجمرة ومدخنة وملعقة، وقيل يكره ذلك في الكل. ويحرم تحلية كمرانه وخريطته ودرجه بذهب أو فضة، ويحتمل الإباحة، ويحتمل الإباحة. وفي جواز تحلية جوشنه ومغفره وخوذته ونعله وخفه وحمائل سيفه ونحوها ورأس رمحه وجهه. والأصل في ذلك كله ما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثها. أخرجها أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو البركات ابن المنجى شارح المقنع، قال: ولا فرق في الذهب بين خالصه ومشوبه، يعني ذهب خالص ولا ذهب فيه غيره ما فيش فرق، والمنفرد والمختلط، بخلاف الحرير، لأن الذهب يظهر قليله وكثيره ويغلب لونه على لون ما اختلط به، ويعرف نفاسته الخاص والعام، والتفاخر بقليله يضاهي التفاخر بكثير الحرير. انتهى كلامه. قوله: سوى ما قد استثنيته في الذي ابتدي، أي في المنظومات الكبرى، والله أعلم. قال: ويحرم ستر أو لباس الفتى الذي حوى صورة للحي، في نص أحمد. المسألة دي تقدمت معنا، تقدم الكلام في هذا مستوفا عند قوله: ولبس مثال الحي فاحضر، اللي هو زي التيشيرتات اللي بيبقى مرسوم عليها ناس أو حيوانات أو كده، خلاص. ودي مسألة تقدمت معنا يعني، ماشي. نقف هنا ونقرأ دقائق في كتاب التوابين. قال: توبة ابن مالك من ملوك بني إسرائيل. ذكر بسنده عن عن بكر بن عبد الله المزني قال: كان رجل من ملوك بني إسرائيل قد أعطي طول عمر وكثرة أموال وكثرة أولاد، وكان أولاده إذا كبر أحدهم لبس ثياب الشعر، ويعني تزهد ولحق بالجبال وأكل من الشجر وساح في الأرض حتى يأتيه الموت. ففعل ذلك جماعتهم رجل بعد رجل، ثم تتابع بنوه على ذلك. يعني هذا الملك وإن كان ملكا يعني عنده بقى الأصول وكده، لكن الله عز وجل قد رزق أولاده الزهد في الدنيا، فكان ولاده واحد ورا التاني كده، أول ما يكبر يشد حيله يلبس أي حاجة ويروح يقعد في الجبال ويعتزل الناس ويأكل من الشجر ويسيح في الأرض، يعني ويترك ملك أبيه. وأصاب ولدا بعد كبر، فدعا قومه فقال: إني قد أصبت ولدا بعد ما كبرت وترون شفقتي عليكم، وإني أخاف أن يتبع هذا سنة إخوته، وأنا أخاف عليكم إن لم يكن عليكم أحد من ولدي بعدي أن تهلكوا، فخذوه الآن في صغر سنه فحببوا إليه الدنيا. يعني الملك ده كل ولاده سبوه وزهدوا في ملكه ورحلوا عنه، فخايف على قومه ان ايه لازم يبقى ولد من ولادي هو اللي يمسك الملك بعدي، فقال له خدوه بقى يحببوا لي الدنيا، فعسى ان يبقى من بعدي عليكم. فبنوا له حائطا فرسخا في فرسخ، يعني جنينه كبيره حديقه، فكان فيه دهرا من دهره، قعد في الجنينه دي كتير. ثم ركب يوما فاذا عليه حائط مصمت، يعني هم حبسوه في الجنينه دي، وهي جنينة كبيرة ضخمة يعني. فمرة ركب بيتمشى بعد ما كبر يعني، فلقى حائط كبير مش عارف ايه اللي ورا، يعني عمره كأنه عمره ما طلع، يعني حبسوه في الحتة دي ما طلعش ولا يعرف في ايه بره. فقال: إني أحسب أن خلف هذا الحائط ناسا وعالما آخر، فأخرجوني أزدد علما وألقى الناس. فقيل ذلك لأبيه ففزع وخشي أن يتبع سنة إخوته، فقال: اجمعوا عليه كل لهو ولعب، هاتوا له كل حاجة تلهيه. ففعلوا ذلك. ثم ركب في السنة الثانية فقال: لا بد من الخروج. فأخبر بذلك الشيخ يعني أبوه، فقال: أخرجوه. فجعل على عجلة وكلل بالزبرجد والذهب، وصار حوله حافتان من الناس. خارج بقى في موكب ضخم جدا، ده هيبقى الملك القادم. فبين هو يسير إذا هو برجل مبتلى، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل مبتلى. فقال: أيصيب ناسا دون ناس أو كل خائف له؟ يعني بيقول هو المرض اللي عنده ده ولا البلاء ده، يعني بيجي الناس او ناس لا، ولا كل الناس خايفه من ده؟ فهو طبعا ما شافش حد، يعني ما يعرفش الحاجات دي. فقالوا: كل خائف له. قال: وانا فيما انا فيه من السلطان؟ قالوا: نعم. قال: اف لعيشكم هذا عيش كدر. الله اكبر. شوفوا يا جماعه، سنريهم اياتنا. يعني كم مرة صادفت مبتلا، ومش هقول بقى واحد بعيد عنك، قد يصيب البلاء من هو يعني أقرب إليك، أقرب الناس إليك، ومع ذلك لا نتعظ. هو يعني البلاء ده اللي صف فلان ده ولا صف فلانة، المرض الشديد ده السرطان ولا غيره، ولا الفقر الشديد ده ولا كذا، يعني بيصيب ناس دول ناس، يعني انا في مأمن يعني مش هيجي لي؟ فقالوا له: لا، اي حد خايف يتصاب او يبتلى. فقال: اف لعيشكم هذا عيش كدر. فرجع مغموما محزونا. فقيل لابيه، يعني قالوا له ده حصل كذا وكذا، فقال انشروا عليه كل لهو وباطل حتى تنزعوا من قلبه هذا الحزن والغم. فلبث حولا سنة ثم قال أخرجوني، فأخرج على مثل حاله الأول في الهيلمان والموكب. فبين هو يسير إذا هو برجل قد هرم كبر عجز، ولعابه يسيل من فيه، مش قادر يتحكم خلاص في أعصابه. فقال ما هذا؟ قالوا رجل قد هرم، رجل قد هرم. قال يصيب ناسا دون ناس أو كل خائف له إن هو عمر. يعني الـ الـ الـ الأحوال دي، راجل أعصابه سايبة وبيريل، يعني ده بيصيب ناس دون ناس، يعني فئة معينة ولا طائفة معينة من الشعب، ولا كلنا خايفين يحصل لنا كده لو كبرنا؟ قالوا كل خائف له. قال أف لعيشكم هذا، هذا عيش لا يصفو لأحد. فأخبر بذلك أبوه، فقال احشروا عليه كل لهو وباطل. فحشروا عليه فمكث حولا سنة تانية، ثم ركب على مثل حاله. فبين هو يسير إذا هو بسرير تحمله الرجال على عواتقها، شايلين حاجة على كتفهم. فقال ما هذا؟ قالوا رجل مات. قال لهم وما الموت؟ ايتوني به. فأتوه به فقال أجلسوه، يعني هاتوا الميت ده، ايه الموت ده؟ هاتوا الراجل اللي مات ده، كأنه يعني ساذج ما يعرفش حاجة خالص، يعني حابسينه أحسن يهرب زي إخواته ويسيح في الأرض ويزهد في الدنيا. فقال هاتوا لي اللي ميت ده، هاتوه. فأتوه قال اجلسوه. قالوا إنه لا يجلس. قال كلموه. قالوا إنه لا يتكلم. قال فأين تذهبون به؟ قالوا ندفنه تحت الثرى. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحم ضعفنا. قالوا ندفنه تحت الثرى. قال فيكون ماذا بعد هذا؟ قالوا الحشر. قال لهم وما الحشر؟ قالوا يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيجزى كل واحد على قدر حسناته وسيئاته. قال ولكم دار غير هذه تجازون فيها؟ قالوا نعم. فرمى بنفسه من الفرس وجعل يعفر وجهه في التراب، وقال لهم من هذا كنت أخشى، كاد هذا يأتي علي وأنا لا أعلم به. أما وربي أما ورب يعطي ويحشر ويجازي، إن هذا آخر العهد بيني وبينكم، فلا سبيل لكم علي بعد هذا اليوم. فقالوا لا ندعك حتى نردك إلى أبيك. قال فردوه إلى أبيه، وكاد ينزف دمه. فقال يا بني ما هذا الجزع؟ قال جزعي ليوم يعطى فيه الصغير والكبير مجازات يعطى فيه الصغير والكبير مجازاتهما ما عملا من الخير والشر. فدعا بثياب فلبسها، وقال إني عازم في الليل أن أخرج. فلما كان في نصف الليل أو قريبا منه خرج. فلما خرج من باب القصر قال اللهم إني أسألك أمرا ليس لي منه قليل ولا كثير، قد سبقت فيه المقادير. إلهي لوددت أن الماء كان في الماء وأن الطين كان في الطين، ولم أنظر بعيني إلى الدنيا نظرة واحدة. قال بكر بن عبد الله: فهذا رجل خرج من ذنب واحد لا يعلم ماذا عليه، فكيف بمن يذنب وهو يعلم ما عليه فيه؟ ولا يتحرج ولا يجزع ولا يتوب. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.